لم يذكر هذا، ولكن هذا هو ظاهر الاستدلال، أن الأحكام الشرعية إذا كانت مطلوبة بشروط ولا تصح إلا بشروط فلا تصح، فلا يعني يصح مباشرتها والقيام بها إلا عند توافر شروطها، ولا يجب فعلها إلا عند توافر شروطها. ونظير ذلك الحال والنفس، ألا تجب أليس مكلفتين وتجب عليهم الصلاة وحرم عليهم الصلاة في حال الحيض والنفاس؟ إذن فهذا الذي لم يجد الماء وهو محدث حدث سواء حدث أطول أو أصغر يحرم عليه أن يباشر الصلاة. الحائض والنفساء يجب عليهم القضاء ولا يجب عليهم القضاء؟ لا يجب عليهم القضاء، فالذي لا يجب القضاء يجعلهم مثل هؤلاء مثل الحائض والنفساء، لا يجب، لأن له نظير، له نظير قد منعت الحائض والنفساء من الصلاة ولم يجب عليها القضاء. والذي يجب القضاء ماذا يقول؟ يقول إن الحائض والنفساء لم يجب عليهما القضاء، والحائض بالذات لتكرره لصعوبة ذلك لما فيه من الحرج والمشقة، ولهذا وجب عليهما الإيش؟ قضاء الصوم ولم يجب عليهما قضاء الصلاة. هذا الذي لم يجد الماء حالته مثل حالة الحائض والنفساء من حيث تكررها أو أقل؟ أقل. وبما أنه أقل فليس فيه تلك المشقة التي جعلت الشرع يرفع أو يرخص للحائض في عدم وجود قضاء الصلاة. هذه الأقوال الأربعة المشهورة في المسألة، وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم للشافعي أنها تستحب الصلاة وتجب الإعادة، عن الشافعي قولا آخر. نعم. ما نزال نحن في كتاب الطهارة، والفقهاء والمحدثون الذين جمعوا الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه يعني يذكرون ما موجبات الغسل وموجبات الوضوء وما يتعلق بها، ومما يذكرونه ما يتعلق بالمرأة، أبواب الحيض، أبواب الحيض والاستحاضة وما يتعلق بها وأحكامها، ويكثر السؤال عنها كثيرا، ويكثر السؤال عنها كثيرا لأنها تحصل هذه الحالات يعني للنساء، وأنت في يعني في حياتك إما لك أختا أو بنتا أو أما أو زوجة أو كذا أو يعني، وأنتم طلبة العلم قد تسألون عن هذه الأحكام فلا بد من معرفتها. أبواب الحيض، يقول طبعا الحيض من حيث اللغة يعني السيلان، وسمي الحيض اللي هو خروج الدم من المرأة بهذا الاسم لأنه يعني لما فيه من هذا المعنى، وهو جريان دم المرأة في وقت معين، تقول حاضت المرأة تحيض حيضا إلى آخره. الشيخ ذكر في تحت هذا الباب يعني قال أبواب الحيض، وذكر عدة أبواب تتعلق بمسائل الحيض والاستحاضة وأحكامها. قال باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها، يعني حدد حالة وهي أن طبعا الحيض وجريان دم المرأة في وقت معلوم، هو دم يعني معروف بصفته، ولهذا ورد في بعض الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه له عرف أو عرف يعني الدم معروف في وقت معلوم، ولأكثر النساء العالمين عادة محددة معروفة يعني ما بين 6 إلى 7 هذا غالب النساء، ومنهن من تأخذ أكثر ومنهم من تأخذ أقل. نعم. لكن قد يحصل لبعض النساء ما يسمى الآن أو ما يعني ممكن يسمى الآن بالنزيف، بمعنى أنه سيلان خروج الدم من الموضع المستمر في وقت العادة وفي غيرها، معلوم شرعا على أنه لا يجوز للمرأة في وقت الحيض أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن يعني على خلاف في يعني في بعض الأمور من مس المصحف والمكوث في المسجد وقراءة القرآن إلى آخره ما هو معلوم، إذن لها أحكام خاصة. نعم. وكذلك الطواف إلا مستثنين. هذه الحائض أو التي في الحيض المعتاد، الحيض المعتاد، لكن إذا حصل ما يسمى الآن بالنزيف والذي هو معروف في اصطلاح الفقهاء بالاستحاضة في لغة العرب بالاستحاضة، ما الحكم؟ فيها حالات، هناك حالات للمرأة، إما تكون لها عادة معروفة أو لا تكون لها عادة معروفة، أو تكون تعرف تميز الدم الحيض من غيره إلى آخر ما ورد في الأحاديث وما ذكره أهل العلم. الشيخ بدأ بمسألة حالة وهي أن المعتادة تبني على عادتها إذا استحيضت، إذا كانت امرأة من لها عادة في حيضها دم تستمع يعني تأخذ ستة أو سبعة ليالي ستة أيام وسبعة أيام هذه عادتها فاستحيضت مر الشهر وأخذت يعني استمر الدم معها فماذا تعمل؟ قال تبني على العادة على عادتها يعني بمعنى أنها تعتبر العادة ستة أيام أو سبعة أيام حيض ومع ذلك الدم لا يمنعها من الصلاة إلى آخر ذكر في هذا حديث فاطمة بنت قيس قال عن عائشة قال فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ هي تعرف أن الحيض يمنعها من الصلاة لكن هنا حالة أخرى وهي استمرار خروج الدم أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وأبو داود بهذه الرواية هذا الأمر وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه جماعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه لكن استثناه في هذه الرواية لم يكن رواها ابن ماجه قال وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي نعم الرواية الأولى فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي أما الرواية الأخرى فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي عبرت بأدبرت بدل قوله يعني فإذا ذهب قدرها صدبيه إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي هذه الروايات صحيحة وفيها كيف تعمل المرأة إذا كانت تعرف عادتها هذه لا إشكال فيها حتى عند الفقهاء الذين ذكروا يعني مسائل بعض المسائل ومنها مسائل المحيرة أو المتحيرة إلى آخره لكن هذه قالوا أو فيها تحديد من كانت لها عادة بل تحسب عادتها وتعتبرها هي الحيض وما عدا ذلك فهو استحاضة تغتسل من الدم أو تغسل عنها الدم وتصلي نعم الرواية الأخيرة فيها حكم يعني حكم صريح لم تذكره الرواية الأخرى وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي يعني إذا حسبت المدة وعادتها ستة أيام وسبعة أيام بعدها تغتسل لأنه الحيض يجب له أن الاغتسال ثم تصلي تتوضأ لكل صلاة في حال استحاضتها وتصلي طبعا هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة يعني فيه قول أو فيه كلام لأهل العلم سنراه الآن وفيه بعض الأحاديث ليست بصحيحة نعم الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل هناك من الحيض وعرفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحارة تعتبر بل تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى فتره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحارة حكم الحدث حدث الأصغر تتوضأ وتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة لأنه حدث مستمر نعم حدث مستمر فتتوضأ لكل صلاة لأن الحدث مستمر نعم تتوضأ تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب الوضوء المستحاضة لكل صلاة وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها وردت أحاديث يعني أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة لكنها كلها فيها مقال والأحاديث الصحيحة مثل هذا لم يذكر فيها الاغتسال إلا عند إدبار الحيض فإذا أدبرت حيضتك فأنها ولكن دعي صلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي بعد انتهاء الأيام التي ثم اغتسلي وصلي يقول والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم بصفة الدم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي سيأتينا الآن وفي الباب الذي بعد هذا. ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب هذه العادة التي هي 6 أيام 7 أيام. ويمكن الجمع عندنا الآن حديث كلها مرفوعة وثابتة وصحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. منها ما يقتضي أن عليها أن تميز بلون الدم وعق كما سيأتي في حديث فاطمة من تاريخ ليش. ومنها ما يقتضي أن يعني تعتبر بالعادة عادتها. وكأن فيه نوع خلاف أو نوع تعارض يعني قد يكون دم بلون واحد ويتجاوز مدة العادة لمن كانت لها عادة فهل تعتبر بلون الدم بتمييز الدم أو تعتبر بالعادة؟ قال لك يمكن الجمع يقول بأن من كانت لها عادة فيكون تمييزها بعادتها باحتساب الأيام التي كانت تحيض فيها 6 أيام 7 أيام تعتبرها حيض وما عدا ذلك فهو استحاضة. ومن لم تكن لها عادة فالمميز لها ماذا؟ لون الدم وريها نعم. يقول ويمكن الجمع بأن المراد بقوله أقبلت حيضتك الحيضة التي تتميز بصفة الدم أو يكون المراد بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة والتمييز بصفة الدم في حق غيرها يعني التي لها عادة تميز بعادتها والتي ليست لها عادة معروفة تميزه باللون نعم. قال وينبغي أن يعرف أن إقبال معرفة إقبال الحيض قد يكون بمعرفة العادة وقد يكون بمعرفة دم الحيض وقد يكون بمجموع الأمرين يعني قد تكون يكون الدم المعروف للنساء في مدة العادة بلونه وريحه أو كذا يعني في مدة وإذا انتهت العادة تغير قد يكون مجموع الأمرين وقد يكون بغيرها يعني قد يكون يعني في مدة العادة هي الحكم أو المقرر ولو تغير الدم لون الدم أو كذا وما بعد العادة أو التي ليس لها عادة فلا ليس لها مميز إلا الدم لون الدم. يقول في حديث حمنة بنت جحش له فتحيضي 6 أيام أو 7 سيأتي إلى الحديث هذا أو 7 أيام وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء الحالة الغالبة 6 أيام 7 أيام. يقول وهو غير صالح للاحتجاج بتعيين يعني عادة النساء تعيين عادة عامة النساء لا هو المعين والمميز هو عادتها هي إن كانت لها عادة فإن لم يكن لها عادة فالمميز لها صفة الدم. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله قال توضئي لكل صلاة سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة. الشيخ المؤلف ذكر حديثا آخر حديث عائشة عن أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم يعني ما يزال الحديث هذا تحت باب بناء المعتادة إذا استحيض على عادتها. قال كانت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لهم خذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي موافق للحديث السابق فكانت تغتسل عند كل صلاة. هنا مسألة أخرى هذه التي جعلت بعض الناس يقول يجب الغسل عند كل صلاة. فكانت حمنة أم حبيبة كانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم. وزاد أحمد والنسائي ولفظهما قال فلتنتظر قدر قرؤها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا الحديث فيه أمر زائد وهو أمرها بالاغتسال عند كل صلاة فهل يجب على المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة؟ نرى ماذا يقول الشيخ. لا يقول قوله ثم اغتسلي قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. هذا في الحديث السابق قال له عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعتي؟ كانت تغتسل عند كل صلاة فكونها كانت تغتسل عند كل صلاة هذا من فعلها هي ولم يكن يعني بصريح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها قدر ما كانت امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. نعم تغتسل عند انتهاء مقدار الحيضة، وهذا هو الواجب، لأن عند انتهاء الحيضة يجب الغسل فقط وما عداه لا يجب. لكن هي إما أنها فهمت أنه يجب عليها الغسل في كل صلاة، أو اجتهدت اجتهادا من عندها، فكونها كانت تغتسل عند كل صلاة ليس من بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني بطلب منه. لكن الرواية الأخرى رواية أحمد والنسائي ولفظه ما قال فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم تنظر بعد ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. ليش كان هنا في هذه الرواية؟ الرواية هذه صريحة بأنه أمرها تغتسل عند كل صلاة. يقول الشيخ في الرواية الأولى حكى عن الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم، يعني إنما أمرها بقوله إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي ولا أشك أن غسلها بل غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به. هي أمرت بالاغتسال الواجب اللي هو بعد انتهاء الحيضة أو مقدارها، وما عدا ذلك فهو تطوعا منها، وقد تطوع منها، وقد قدمنا الكلام على هذا. الحديث فيه دلالة على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة كما رأينا، وهو موافق للحديث السابق. لكن قوله في الرواية الأخرى فلتغتسل عند كل صلاة استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، ولكن هذه الرواية فيها مقال، ولهذا قالوا كل يعني الحديث التي فيها وجوب الغسل لكل صلاة يعني كلها فيها مقال، وإنما صح الحديث التي تجي يجب الغسل عند انتهاء مدة الحيض أو مقدامه. حديث آخر عن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحامة، فقال تجلس أيام أقرائها. أقرائها يعني إيش؟ أيام حيضها. هنا في الحديث أيام حيضها، أن القرء يقولون القرء طهر مشترك بين الحيض والطهر، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. هنا في الحديث المقصود به الإيش؟ الحيض، أنه قال تجلس يعني لا تصلي، تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصلي جميعا وتغتسل للفجر، رواه النسائي. هذا فيه حكم آخر، وهو أنه يجب عليها أن تغتسل كما بينت هذه الرواية، ولكن هذه الرواية على كل حال ليست بالقوية، الحديث فيه مقال. يقول تجلس ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني تغتسل للظهر والعصر غسلا واحد، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، يعني تجمع بين صلاتين جمعا سوريا، يعني جمعا سوريا، وتؤخر الظهر إلى قريب العصر وتغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي معه العصر، تكون اغتسلت الاثنين، وتؤخر المغرب إلى قريب العشاء وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء كما تقول تفيد هذه الرواية. لكن الشيخ وغيره يقول الحديث إسناده في سنن النسائي، وذكر إسناده. قال الترمذي أو قال النووي أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة ليس فيها شيء ثابت، وحكى عن البيهقي ومن قبله تضعيفها، وأقواها حديث حمد بن تجحش والذي سيأتي وسنعرفه الآن سنعرفه معه. وهذا الحديث على ما فيه من مقال استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين صلاتين بغسل واحد، وقد تقدم نعم الكلام هناك، وأن الأصح أنه لا يجب عليها أو لا يشرع لها الجمع، ولا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وإنما تغتسل عند انتهاء مقدار الحيضة وتتوضأ لكل صلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. عن أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهرى الدم، يعني ينزل منها الدم كثيرا، فقال لتنتظر قدر الليالي والأيام. ما زال الشيخ يذكر الحديث في احتساب إيش صاحبة العادة، عادتها أو يعني المدة المعتادة، لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، تنتظر يعني لا تصلي، تنتظر وقدرهن من الشهر، تنتظر الأيام الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستنثر ثم تصلي. هذا موافق للحديث الحديث فاطمة بنت أبي حبيش والحديث السابقة أنها تنتظر مدة الأيام والليالي التي كانت حيضهن. ولكن فيه زيادة أنه عليه الصلاة والسلام كان ثم لتغتسل، هذه ليست زيادة، هي كما كانت الرواية الأولى أنه إذا انتهت مقدار الأيام والليالي اللي كانت تعتادها فلتغتسل، هذا الغسل الحيض. الزيادة في قوله ولتستدفر ثم تصلي. ما هو الاستدفار؟ الاستدفار طبعا هي الآن حالتها أنها يسيل منها الدم، يسيل منها الدم باستمرار، فأمرها عليه الصلاة والسلام بالاستدفار. الاستدفار يعني إدخال الإزار بين الفخذين كما في يعني ورد في القاموس الشرعي، بمعنى أنها تبع يعني حاجزا مانعا، هو الصورة التي ذكرها الشيخ في القاموس، إدخال الإزار أو إزار أو يعني لفافة بين الفخذين وربطها مع الخاصرة أو نحو ذلك، بحيث أنها تمنع نزول جريان الدم، وهذا الذي عملوه الناس العام موجود بطرق متطورة شوية قليلا، نعم يسموها الحفائض. نعم. الحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تستحيضها أو التي كانت تحيضهن، ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة، قال ثم تغتسل وتصلي. نعم، كما في الحديث الصحيح الأول، نعم عند إدبار الحيضة وقد تقدم. ويدل على استحباب اتخاذ الذفر، الثفر، والثفر هو الذي قلناه ليمنع من خروج الدم حال الصلاة، وقد ورد الأمر بالاستثار في حديث حملة بنت جحش أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قوله لتستثر سكون التاء إلى يبين معناه، أي تشد ثوبا على فرجها مأخوذ من ذفر الدابة، وهو يعني الشيء الذي يكون تحت ذنب الدابة، يعني أمر يمنع سيلان الدابة. إذن لدينا في حال المستحاضة أنها إذا كانت لها عادة فتأخذ بعادتها كما ورد الأحاديث التي ذكرها الشيخ. هناك عمل آخر، باب العمل بالتمييز، بالتمييز بين الدمين، دم الحيض ودم الاستحاضة. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان دم الحيضة. هناك قال لها إيه إذا يعني تنتظر عادتها الليالي والأيام وكانت تنتظر عادتها، هنا أشار لها إلى أمر آخر وهو قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني يعرفه النساء، في رواية يعرف يعني له عرف له رائحة. فإذا كان كذلك بهذا اللون وبهذا الذي تعرفه النساء فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر دم الأحمر الناقي فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، أو أبو داود النسائي. نعم، فهذا الحديث يعني يبين حالة أخرى وهي التمييز بلون ورائحة الدم وليس بالعادة، ليس بالعادة المتبعة. يقول يعني في معاني الألفاظ الحديث قوله فإذا فإنه أسود يعرف، قال ابن رسلان في شرح السنن أي تعرفه النساء، وقال شارح المصابيح هذا دليل التمييز، دليل التمييز، التمييز يعني بين دم الحيض ودم غيره. وهذا يفيد أن الرواية يعرف بضم حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء، وقد روي بكسر الراء أي له رائحة تعرفها النساء، يعرف من الأرض، من الأرض. وعلى كل الأحوال هو دم تعرفه النساء بلونه وبعرفه، وبعرفه. فإذا كان كذلك فهو دم حيض، تنتظر حتى ينتهي هذا اللون أو هذا النوع وما عداه يكون دم استحاضة، تغتسل عند انتفاء ذلك الدم المعروف وتصلي وتتوضأ لكل صلاة كما في الحديث. نعم، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنه عرق. قوله عرق يعني أن هذا الدم الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العادل كما يعني ذكره بعض أهل العلم. والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم، فإذا كان متصفا بالصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة، وقد قال بذلك الشافعي وذكر الناصر من أمة أهل البيت في حق المبتدئة، في حق المبتدئة يعني التي ليست لها عادة، التي ليست لها عادة كيف تميز؟ فتميزه باللون أو بالريح. نعم، وفيه دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة كما في آخره وإن كان الآخر فتوضئي وصلي. نعم، حديث آخر: في من فقدت العادة والتمييز التي لها عادة ذكر أنها تلتزم بعادتها، والتي تستطيع أن تميز باللون وكذا فتميز باللون وكذا، لكن التي ليس لها عادة وليس هناك تمييز في يعني، فما الحكم؟ عقد هذا الباب وقال: باب أو باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز، يعني معناته أنها تأخذ عادة أكثر النساء، لكن هذا فيه نظر سنرى. يقول عن حمنة بنت يحشم: قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، يعني يصير منها الدم بغزارة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش أم المؤمنين. نعم. قالت: قلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف. ما هو الكرسف؟ قطب. القطب أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم، يعني تستعمل الكرسف هذا في الموضع فإنه يزيله أو يعني يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، يعني إذن تلجمي كما جاءت بعض الروايات بثوب، يعني اللي هو الاستغفار. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا، يسيل الدم بغزارة، إنما أثج ثجا حتى التلجم لا يكفي. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني بحالك جمعت بين الأمرين فأنت أعلم، ولكن إذا عملت بأيهما أجزأك ذلك. فقال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي، هذه الحالة الأولى، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، يعني افضريها ستة أيام سبعة أيام، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، يعني تنتظر ستة أو سبعة، وإذا انتظر سبعة صلي 23، إذا انتظر ستة صلي 24 يوم من الشهر، يعني فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، فصومي في ذلك مجزي، نعم، فإن ذلك مجزيك. إذا انتظرت ستة أيام وسبعة أيام فهذا يجزيها. يقول: وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي، كونها تغتسل يعني تجمع قال نعم، وهذا أعجب الأمرين إلي، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. حديث حمنة هذا أو حديث نعم حمنة فيه ما يظهر المعارضة بينه وبين حديث الحديث الصحيح عن فاطمة بنت حبيش أبي حبيش وين، يعني هذيك لم يقرها بالوصف. الشيخ ذكر الكلام على سند الحديث ثم على بعض مفرداته، ولا بد من معرفة ذلك. الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، نقل الترمذي عن البخاري تحسينه، لأنه قال: سألت محمد فقال حسن، لكن فيه نظر، لأن البخاري حسنه على اعتبار لم يعني اعتبار وجهة نظر في راو تبين أنه ليس بدرجة الحسن. يقول في إسناده ابن عقيل: ابن عقيل هذا مختلف فيه وفيه كلام. قال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتياج به بروايته، وما دام تفرد به ومختلف في الاحتياج به إذا في الحديث ضعيف. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه حديثه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل وتعقبوا من دقيق العيد واستنكر منه الإطلاق، لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه، نعم فيه اختلاف، فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به، وقد حمل بل حمل على أن مراد بن منده بالإجماع إجماع من خرج الصحيح، الذين خرجوا الصحيح لم يخرجوا لابن عقيل هذا، وهو كذلك. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه، ابن أبي حاتم سأل أبو حاتم يعني ابن أبي حاتم صاحب الصحيح، سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوي إسناده. وقال الترمذي في كتاب العلل إنه سأل البخاري عن هذا الحديث، هذا الذي قال فيه حسنه البخاري، سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا، وهذه علة للحديث أخرى، علة أخرى ليست يعني ليست القول أو الكلام في ابن عقيل، بل أيضا في سماعه ممن روى عنه، هذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن إبراهيم يعني مسألة عدم يعني سماعه من إبراهيم، من أن بأن إبراهيم بن محمد ابن طلحة مات سنة 1100 فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن المديني وخليفة بن خيار، وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بن معوذ، فكيف ينكر في